وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة السيارة فأرسلوا

له من عبادنا See.

قالت فذلكن الذي